يقول سائل كريم: كيف يرد على من يقول إن العلة في نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التصوير إنما لقرب الناس من الشرك خشية أن يعودوا إليه، أما الآن يقول وقد تمكن التوحيد في قلوب الناس، فلماذا يمنع التصوير؟ الجواب عن هذا من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنه لم يرد في الأحاديث ما يدل على هذه العلة، وإن كان هناك ما يدل على أن أول الشرك كان بسبب إقامة التصاوير والتماثيل، لكن لم يذكر أن العلة في التصوير مطلقا هي خوف الشرك، وإنما العلة أنها مضاهات لخلق الله تبارك وتعالى، هذا أمر، والأحاديث عامة. طيب نكملها في إن شاء الله درسنا القادم يوم